بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترغيب في قول لا إله إلا الله وما جاء في فضلها. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال: يا معاذ بن جبل، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا. قال: يا معاذ بن جبل، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ بن جبل، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. كل هذا من باب التنبيه والحث على فهم الكلام الآتي. قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: إذا يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. رواه البخاري ومسلم. تأثما أي تحرجا من الإثم وخوفا من أن يلحقه إن كتمه. قال المملي عبد العظيم المنذري رحمه الله: وقد ذهب طوائف من أساطين أهل العلم إلى أن مثل هذه الإطلاقات التي وردت في من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وحرم الله عليه النار ونحو ذلك، إنما كان في ابتداء الإسلام حين كانت الدعوة إلى مجرد الإقرار بالتوحيد، فلما فرضت الفرائض وحدت الحدود نسخ ذلك، والدلائل على هذا كثيرة متظاهرة. وقد تقدم غير ما حديث يدل على ذلك في كتاب الصلاة والزكاة والصيام والحج، ويأتي أحاديث أخرى متفرقة إن شاء الله، يعني في وجوب الصلوات أنه يحبط العمل بدونها، وكذا في الزكاة والصيام والحج ما بني الإسلام عليها. هذا القول من أضعف الأقوال، فإن الفضائل لا تنسخ، وهذه أخبار والأخبار لا تنسخ، وليس هذا بتكليف، إنما هو خبر عن أمر يفعله الله عز وجل. ثم إن رواة هذه الأخبار ممن سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم تأخر إسلامه كأبي هريرة رضي الله عنه، ولا شك أن معاذا إنما صحب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ذلك بعد فرض الصلوات الخمس، فكيف يقال هذا الكلام؟ أما أبو هريرة فأسلم سنة سبع، وهو من رواة هذه الأحاديث، سنة سبع بعد فرض كل الأركان على الصحيح، الخلاف فقط في الحج، لكن لا نزاع في أن الصلاة والزكاة والصيام كانت قد فرضت، لذلك هذا القول ضعيف من عدة جهات. يقول: إذا إلى هذا القول ذهب الضحاك والزهري وسفيان الثوري وغيرهم. وقالت طائفة لا احتياج، طائفة أخرى لا احتياج إلى ادعاء النسخ في ذلك، فإن كل ما هو من أركان الدين وفرائض الإسلام هو من لوازم الإقرار بالشهادتين وتتماته، فإذا أقر ثم امتنع عن شيء من الفرائض جحدا أو تهاونا على تفصيل الخلاف فيه حكمنا عليه بالكفر وعدم دخول الجنة. على تفصيل الخلاف في التهاون، فإن الاتفاق أن من أقر بهذه الفرائض أن من أقر بالشهادتين ثم امتنع من هذه الفرائض جاحدا لها فهو خارج من الملة، إلا أن يكون حديث عهد بإسلام أو نشأ بعيدا عن أهل العلم والدين ممن يحتمل أن يجهل مثله هذه الأحكام. أما تهاونا ففيه الخلاف المشهور في الصلاة خصوصا وفي غيرها من الأركان الأربعة، الصلاة والزكاة، الزكاة والصيام والحج، أكثرهم لا يكفر كفرا ناقلا عن الملة. يقول: وهذا القول أيضا قريب، التعليم من الطائفة. وقالت طائفة أخرى: التلفظ بكلمة التوحيد سبب يقتضي دخول الجنة والنجاة من النار بشرط أن يأتي بالفرائض ويجتنب الكبائر، فإن لم يأتي بالفرائض ولم يجتنب الكبائر لم يمنعه التلفظ بكلمة التوحيد من دخول النار، وهذا قريب مما قبله أو هو. وقد بسطنا الكلام على هذا والخلاف فيه في غير ما موضع من كتبنا، والله سبحانه وتعالى أعلم. وأحسن، أو هي في الحقيقة من لوازم هذه الأقوال، القول الثاني يعني، أن حرمه الله على النار أي نار الخلود التي أعدت للكافرين، وأما الطبقات العليا من النار التي لعصاة الموحدين فلا يحرم عليها. ودخل الجنة أي يوم من الدهر أصابه قول هذا اليوم أصابه، فيمكن أن يكون يدخلها بعد أن يعذب في النار بسبب ذنوبه ومعاصيه أو ترك الواجبات. هذا الكلام متفق عليه بين أهل السنة في الجملة، وإن اختلفت العبارات، بمعنى أن من ترك الفرائض أو لم يجتنب الكبائر يستحق دخول النار، لكن إن كان قد مات على التوحيد لا يخلد في النار. وهذا خلاصة كلامهم في هذا على اختلاف العبارة كما ذكرنا. وفي هذا الحديث وجوب أن يكون وجود عمل القلب وهو الصدق وقول القلب ويقينه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صدقا من قلبه. وفي حديث أبي هريرة الماضي قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فدل على وجوب يقين القلب ولا يكفي نطق اللسان، ودل على وجوب عمل القلب ولا يكفي المعرفة، فلا بد من الإخلاص لله عز وجل، ولا بد من الصدق، لا بد من اليقين وعدم الشك. فأما من كان ناطقا للشهادة غير موقن بها أو غير مخلص فيها لم تنفعه بلا نزاع بين أهل السنة، وإنما المنازع في ذلك من طائف المرجئة من الكرامية الذين يقولون أنه يكفي النطق بالشهادتين، وهذا من أبطل الباطل. يزعمون أنه يكفي النطق بالشهادتين ولو كان شاكا ولو كان غير مخلص، يجعلون الإيمان هو اللفظ الظاهر فقط. والمنافقون قد تلفظوا وشهد الله عليهم بالكذب وأخبر أنهم في الدرك الأسفل من النار، فكيف يقال هذا الكلام؟ هذا من أبطل الباطل. النطق الخالي من اعتقاد جازم يقيني وخالي من عمل القلب لا يؤثر نجاة صاحبه. حديث ضعيف نذكره من باب التفسير. روي عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل: وما إخلاصها؟ قال: أن تحجزه عن المحارم، عن محارم الله. في الرواية الأخرى: أن تحجزه عما حرم الله عليه. ضعيف، ولكن هو معنى حسن، أن من كمل إخلاصه وابتغاء وجه الله اكتمل عمل قلبه، لابد أن تظهر آثار هذا الكمال على الجوارح، فيترك ما حرم الله عز وجل. عن رفاعة الجهني رضي الله عنه قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالكديد أو بقديد فحمد الله وقال، وقال خيرا، وقال: أشهد عند الله لا يموت عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صدقا من قلبه ثم يسدد إلا سلك في الجنة. رواه أحمد بن لا بأس به. هذا القيد: ثم يسدد، يفعل استداد ما أمكنه ذلك، يفعل استداد والصواب، فهو قد أتى شهد بالشهادتين وكان عنده قول القلب وعمله وسدد في أعمال الجوارح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قال عبد لا إله إلا الله قط مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى يفضي إلى العرش ما اجتنبت الكبائر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. هذا القيد: ما اجتنبت الكبائر، دليل على أن كلمة مخلصا لا تقتضي أن يؤدي الواجبات وأترك المحرمات، وهذا هو القول الثاني في هذه الأقوال التي ذكرها في تأويل وتفسير هذه الأحاديث. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره يصيبه قبل ذلك ما أصابه. رواه البزدار والطبراني وروايته رواية الصحيح. من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره، هذه الرواية المطلقة مقيدة بروايات خالصا من قلبه صدقا من قلبه، وبالإجماع على أن المنافقين الذين نطقوها بغير إخلاص ولا صدق في الدرك الأسفل من النار. فمعلوم أن ليس المقصود نطق لسان مجرد، لكن نفعته يوم من الدهر أصابه قبل هذا اليوم، أصابه قبل ذلك أو يصيبه قبل ذلك ما أصابه، دليل على خروج عصاة الموحدين من النار، أنها لا بد وأن تنفع طالما قال صدقا وإخلاصا من قلبه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى صلى الله عليه وسلم: يا رب علمني شيئا أذكرك به وأدعوك به. قال: قل لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: قل لا إله إلا الله. قال: إنما أريد شيئا تخصني به. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهم لا إله إلا الله. رواه النسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم من طريق دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد، هو طريق ضعيف، قال الحاكم صحيح الإسناد. هذا الحديث ضعيف رغم ما صحة معناه في فضل لا إله إلا الله، وأنها تثقل السماء إذا قيلت بإخلاص تام ويقين تام. عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. حديث حسن، رواه ابن ماجه والنسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم كلهم من طريق طلحة بن خراش عنه. أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله، دليل على أنه قد يطلق اسم الدعاء على الأذكار لأنها دعاء ثناء على الله عز وجل. فالدعاء أفضل الدعاء الحمد لله لأنه يتضمن الثناء على الله سبحانه وتعالى. وعن يعلى بن شداد قال: حدثني أبي شداد بن أوس وعبادة بن الصامت. قال: حدثني أبي شداد بن أوس وعبادة بن الصامت حاضر يصدقه. قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل فيكم غريب، يعني أهل الكتاب؟ قلنا: لا يا رسول الله. فأمر بغلق الباب وقال: ارفعوا أيديكم وقولوا لا إله إلا الله. فرفعنا أيدينا ساعة ثم قال: الحمد لله، اللهم إنك بعثتني بهذه الكلمة وأمرتني بها ووعدتني عليها الجنة وأنت لا تخلف الميعاد. ثم قال: أبشروا فإن الله قد غفر لكم. رواه أحمد بإسناد حسن والطبراني وغيره. ارفعوا أيديكم عند الدعاء، يتضرعون إلى الله عز وجل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جددوا إيمانكم. قيل: يا رسول الله وكيف نجدد إيماننا؟ قال: أكثروا من قول لا إله إلا الله. رواه أحمد الطبراني وإسناد أحمد حسن. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: من جاء بالحسنة قال من جاء بلا إله إلا الله، ومن جاء بالسيئة قال من جاء بالشرك. من جاء بالحسنة فله خير منها، فقالوا لا إله إلا الله، خير منها يعني من قبلها، خير بسببها من لفظاء الغاية وليس لأفعل التفضيل ومرتبطة بأفعل التفضيل. خذ هذا مني، فهو له خير من لا إله إلا الله، خير بسبب لا إله إلا الله، له خير منها يعني خير من عندها، خير بسببها. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كان عن الشرك بالله. قال الحاكم صحيح على شرطهما موقوفا. عن عمرو رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لأعلم كلمة لا أنا عندي عن عمرو فيدي عمر عنده عن نسخة تانية عمرو برضو في النسخة فين دي بتاعتنا ماشي تعالش كنوسة ممكن تبقى فيها. عن عمرو رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد حقا من قلبه فيموت على ذلك إلا حرم على النار لا إله إلا الله. رواه الحاكم خاصا من نشاطهما وروياه بنحوه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبا عمرو بن العاص ويكون عمرو الله أعلم تحتاج مراجعة هل هو عمرو ولا هو عمرو. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا من شهادة أن لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها. رواه أبو يعلى بإسناد جيد قوي قبل أن يحال بينكم وبينها بالموت نسأل الله العافية. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا كل سجل منها كل سجل مثل مد البصر ثم يقول أتنكر من هذا شيئا أظلمك كتبت الحافظون فيقول لا يا رب فيقول أفلك عذر فيقول لا يا رب فيقول الله تعالى بلى إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فيقول احضر وزنك فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فقال فإنك لا تظلم فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء. رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب وابن ماجة وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح الإسناد صحيح عشر مسلم حديث صحيح. في فضل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فقد يقول قائل فكل مسلم معه هذه البطاقة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فكيف يولد من يخف ميزانه فيدخل النار. نقول إن هذا الحديث في من قالها بإخلاص تام ويقين تام وهذه موجبة للتوبة الصادقة من الذنوب وإن لم يعلمها على التفصيل لكنه إذا قالها بيقين وإخلاص يعني منعته من المحارم ودفعته إلى التوبة فإن مات على ذلك اليقين والإخلاص فذنوبه مغفورة مع ثقة لهذه الكلمة. وأما من يقولها ناقص الإخلاص واليقين لم تحجزه عن محارم الله فهذا الذي يخف ميزانه. فهذا في رجل قالها بحال معينة فنجاه الله سبحانه وتعالى. من لم يقلها بهذا الإخلاص واليقين لا يلزم أن ينجو من أول مهلة طالما بقيت معه لا إله إلا الله ينجو ولو بعد حين ولو بعد دخول النار، أما إذا فقدها لم ينجو على الإطلاق. نعم، كلام شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، حيث يقول مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه، دليل على أن أعمال القلوب هي التي تتفاوت، حال القلب ساعة نطقها. والله أعلى وأعلم. لو قالها أبو طالب لقالها وهو موقن بها، المشكلة أن أبو طالب كان متيقنا محبا للرسول صلى الله عليه وسلم مصدقا به يقينا من قلبه، لكن أبى أن يقول لا إله إلا الله، فلا بد أن تنطق مع الإخلاص والصدق واليقين. المشكلة أنه كان أحب إليه دين أبائه من أن يقولها، فلذلك كفر، لكن أنه كان يعتقد صحتها، يعتقد صحتها، يعتقد صدق محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لا يكفي الاعتقاد، في المعرفة لا تكفي، لا بد من النطق. حديث عيادة النبي صلى الله عليه وسلم للغلام اليهودي وقوله أسلم، فقال له أبوه أطع أبا القاسم، فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، أن أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. لو كان كبر ولم يقلها دخل النار، فبداية إنقاذه من النار كان في عند نطقه الكريم، أو أن هذا الغلام قد احتلم، أن هذا الغلام قد احتلم، ويمكن أن يطلق على الغلام المحتلم غلام. وعموما أن لا إله إلا الله إنقاذ من النار للصغير والكبير، وفيه صحة إسلام المميز الصبي المميز. الأقرب والله أعلم وأعلم أنقذه بي من النار، لأنه لما نطقها ظل على الإسلام إلى أن كبر فنجا، ولا يلزم من ذلك أنه كان معذبا لو لم يقلها دون البلوغ. لا طبعا، لا إله إلا الله من قالها قبل موته نجا، ليست خصوصية لأبي طالب، بل كل كافر يدعى إلى أن يقولها عند موته، لو قالها نفعته قبل الغرغرة. لا، ما فيش خصوصية. فين الخصوصية؟ الخصوصية ممكن يرتفع درجاته في شفاء بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وليس في أصل القبول. نعم، تاب توبة مجملة متضمنة في الصدق والإخلاص التي قال فيها لا إله إلا الله، لأن لو كانت توبة تفصيلية للمحيط، لكن هناك توبة مجملة. أقول قبل هذا التفصيل، أنا في حديث كان في أشار إلى ضعفه شغلان صحاحة فنذكره. عبد الله بن عمر أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بوصية نوح ابنه؟ قالوا بلى. قال أوصى نوح ابنه فقال لابنه يا بني إني أوصيك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، أوصيك بقول لا إله إلا الله فإنها لو وضعت في كفة ووضعت السماوات والأرض في كفة لرجحت بهن، ولو كانت حلقة لقصمتهن حتى تخلص إلى الله. ذكر الحديث رواه البزار وروايته محتج به في الصحيح إلا ابن إسحاق. وفي لفظ وآمركما بلا إله إلا الله فإن السماوات والأرض وما فيهما لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة الأخرى كانت أرجح منهما، ولو أن السماوات والأرض وما فيهما كانت حلقة فوضعت لا إله إلا الله عليهما لقصمتهما وأمركما بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء. هو يعني الشيخ ضعف حديث سعد بن شداد الأرمي اللي هو بتاع رفاعة أيديه كلها لما دعا قال اللهم إنك بعثتني لهذه الكريمة وأمرتني بها وعدتني عليها اللي هو رواها بسند الحسن الشيخ ضعف. جزاكم الله خير.